هكذا روج الإخوان المسلمون الأكاذيب على أتباعهم. من عادات تنظيم الإخوان المسلمين الكذب الصريح والتدليس القبيح، وهذا أمر مشاهد في تاريخ تنظيم الإخوان المسلمين، سواء من كتبهم أو صوتياتهم ومرئياتهم المنتشرة. ومن خلال هذا الإصدار المختصر سوف نعرض لكم شيئا من كذب هذه الفرقة المارقة، والبقية ستكون في إصدار قادم بإذن الله. كذب وخرافات وتلبيس جماعة الإخوان المسلمين. الاعتصام في ميدان رابعة العدوية فرض عين على كل مصري. وقد ورد بيان هيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يبين أن استشارة الميادين فرض عين على كل مصري. نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في ميدان رابعة العدوية. يقولون أنهم شاهدوا جبريل عليه السلام في مسجد رابع العدوية. الاعتصام والاعتكاف في ميدان رابعة العدوية أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولانا مش حاجة أخي أفضل من عبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الاعتصام هنا في الميادين في هذه الأماكن لأنك في حاجة الأمة وفي حاجة الدين وفي حاجة الشريعة، أفضل من اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على فكرة احنا من النهاردة المنصة في رابعة هتبدأ تدعو جموع المسلمين في ربوع مصر للاعتكاف في الميادين كلهم في محافظته أو المجيء إلى هنا أو إلى النهضة للاعتكاف، لنية الاعتكاف والاعتصام. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقدم محمد مرسي للصلاة. حان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي بكم الرئيس محمد مرسي. رؤيا إن شاء الله رؤيا خير يجده وشر الرسول. زعمهم أن معتصمي رابعة العدوية يباهي الله بهم الملائكة. والله إن هذا الصنف من البشر ليباهي الله به الملائكة في السماوات العلى. دعوتهم للخروج بالأكفان في ميدان رابعة العدوية. زعمهم أن مرسي رجل من عهد الصحابة وهو حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ادعاء أن محمد مرسي هو نبي من الأنبياء. إن ربنا ينصر رئيسنا وينصر رئيس وزارنا، لأن الرجل ده رجل عنده دين، ده نبي من الأنبياء والله والله العظيم. أنا بقول أخلاق أنبياء. تلبية الحج في ميدان رابعة العدوية. لبيك لا شريك لك لبيك. وبعد هذه الأكاذيب والتلبيسات والخرافات البدعية، فهذا محمد مرسي يطالب بالثورة عليه في الميادين إن خالف الشعب. إن خالفتكم ثوروا علي، إن خالفتكم الميادين مفتوح، إن خالفتكم ثوروا علي، إن خالفتكم الميادين مفتوح. قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: فأنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الإخوة المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. مجموعة نايف بن خالد الإعلامية، بيان الحقيقة هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.